وقفات مع القرآن العظيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ثم قال الله: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي إنا نحن نحيي الموتى من خلقنا ونكتب ما قدموا في الدنيا من خير وشر، ونكتب أيضا آثار خطاهم بأرجلهم، وكل شيء إنما هو كائن وأحصيناه فأثبتناه في أم الكتاب المبين الذي يبين عن حقيقة جميع ما أثبت فيه. في هذه الآية عدة تدبرات. أولا، مناسبة هذه الآية لما ذكر الله الفريقين المؤمن والمعرض، ذكر الله في هذه الآية جزاء الفريقين وأن الله يكتب كل شيء. ثانيا، فيها إثبات البعث لقوله نحيي. ثالثا، فيها إثبات العظمة لله، والله هو العظيم ومن أسمائه العظيم وله العظمة، وذلك لقوله نحن، فهي تدل على العظمة، وأيضا لحرف النون في قوله نحيي وقوله نكتب، وهي من ألفاظ العظمة، فيها تربية للإنسان المؤمن على تعظيم الله حق عظمته. فيها دلالة على أن ما يفعله العبد في هذه الحياة الدنيا إنما يقدمه أمامه، ولهذا قال ما قدموا. وفيها دلالة أيضا على أن الله يكتب أعمال الإنسان ويكتب أعماله بعد وفاته، فما عمله في الدنيا هو من أعماله، وما كان من بعد وفاته هو من آثاره. دلالة على أن الله لا يغيب عنه شيء، ولهذا قال وكل شيء أحصيناه. فيها دلالة على إثبات الله لكل شيء في الكتاب المبين في أم الكتاب، وذلك لتقوم الحجة لله على عبده، إلا فإن الله عليم سبحانه وتعالى. فيها دقة الحساب، ولهذا قال أحصيناه، والإحصاء دلالة على أحصيناه أي جمعناه وضبطناه وعلمناه وكتبناه. فيها تنبيه للعبد المؤمن على أن يبقي شيئا بعد وفاته، وهي الآثار. فيها سعة فضل الله، ولهذا لم ينقطع عمل المؤمن بموته، إنما كتب الله له آثاره بعد ذلك.